نقول لو مثلا شخص خرج من المسجد يعني تعدى حرمة سور المسجد بشيء قصير بعد ما يشتري من الدواء أو ثم عاد إلى المسجد هل يلزمه ركعتي تحت المسجد هنا؟ كان في المسجد جالسا ثم خرج ثم لابد كان شوي ولا كثير ما دام خرج من المسجد فلابد من التحية قبل